شبكة المشكات الإسلامية تقدم بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وأصلي وأسلم على السراج المنير النذير البشير الهادي إلى صراط الله المستقيم، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. عباد الله، يسعى الإسلام لإيجاد أمة فاضلة ومجتمع صالح على أسس من التعاون المشترك والحب المتبادل والتقدير المشاع. قلوب أفراده مفعمة بالمحبة، وألسنتهم ثرة بذكر المحاسن والفضائل فيما بينهم. ولذلك طالبنا الإسلام لسلامة مجتمعنا ولقوتنا ولوحدتنا أن نقف سدا منيعا وحاجزا كبيرا ضد كل الأمراض الاجتماعية الفتاكة والأدواء والعلل المجتمعية القاتلة. فنظم الإسلام الحياة فمنع الغيبة والقيل والقال، ونهى عن التجسس، وأمر بوحدة المسلمين العقائدية. وفي سبيل ذلك دعا المسلمين لوحدة جامعة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. دعا الإسلام إلى وحدة فكرية وعقائدية بين المسلمين، ومن ثم تكون الوحدة الاجتماعية. إن الأمة الإسلامية والمجتمع المسلم تفتته أدواء وتتلاعب به الأهواء الحزبية والقبلية والعصبية والقومية والجاهلية، تلعب بالناس. مجتمع كله صراع ويقوم على النزاع والتكتلات العرقية والقبلية بعيدا عن الوحدة الإيمانية والخصائص الإيمانية التي تجمع الناس. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وفي سبيل ذلك دعا الإسلام إلى إشاعة أخلاق معينة، وإن من هذه الأخلاق خلق أنا بصدد الحديث عنه في هذه الجمعة. إنه خلق حسن الظن بالمسلمين مع التثبت والتروي في نقل الأخبار، وأن لا نكون فتنة في مجتمعاتنا التي يكثر فيها القيل ويكثر فيها القال. إن الذي يتتبع معالم القرآن التربوية، معالم قرآنية في التربية المجتمعية، يجد أن الإسلام يتحدث عن المجتمع كوحدة واحدة. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لم يقل ظن المؤمنون والمؤمنات بإخوانهم خيرا، إنما قال بأنفسهم، كأن إحسان الظن بالأخ هو إحسان الظن بالنفس. لأنك يمكن أن تقع فيما وقع فيه، ويمكن أن يساء بك الظن كما أسأت أنت به الظن. وفي الآية ملمح أن المجتمع المسلم على وحدة عضوية متماسك. التماسك الحقيقي والسلام الحقيقي هو السلام الاجتماعي. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. إن السلام الحقيقي الذي يكون من القلب، الذي يكون وفق القيم. وبالتالي جاء الإسلام بتدابير من أجل الحفاظ على سلامة المجتمعات.

وهذا مسلك من السلوك الذي بين الناس رديء. هماس، الهماس هو الذي يطعن في الناس بحركاته، هماز. واللماز هو الذي يطعن في الناس بلمزه وكلامه، هماز. مشاء بنميم، مشاء. النميمة اللي هو سموها بين قوسين القوالة، في ناس بيركبوا لها مواصلات، يركب مواصلات روح محرقاو عشان يجي يقول لك قالوا كده كده كده، لكن انت ما تشاكله، ما تشاكله، انت ما تشاكله. يا اخي في ناس والله مفسدين افساد. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري عند البخاري في الادب المفرد، الا انبئكم بشراركم، المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة، الباغون للبراء العيب. وفي رواية البادون للبراء العنت. وخياركم الذين إذا رؤوا ذكر الله. في زول تشوفه تذكر الله، وفي زول مما شوفه تذكر القوالات والشمارات والاخبار. اها الحاصل شنو؟ انت براك بتقول له اها الخبر شنو؟ يفت لك اخبار الدنيا كلها. الزول اللي بيقول له والخبر شنو ذاته؟ ده انسان ضعيف، ضعيف جدا. ولذلك شوفوا المجتمع المسلم، المجتمع المسلم يقوم على فضيلة لا تضاهيها فضيلة، وهي فضيلة الستر، كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري في الأدب المفرد، قال صلى الله عليه وسلم: من رأى من مسلم عورة. إذا رأيت من مسلم عورة ووقفت عليها بنفسك، في ناس روح بتحرك وكما تكلم، يعني يشوف حاجة عديل ويسكت وينوم بها، لأنه صعب الأجر ذاته صعب. في ناس روحه بيتحرقوا، كان ما فك الخبر ما بيرتاح، تقول شايل جبل. بالله لما يفك الخبر يقول لك يا دوب ارتحت، مالك ارتحت مالك في شنو؟ والله العظيم في نوع من الناس عجيب، خلاص ما عنده ما تقيل. دائما ربنا بيذم الناس الما تقال. خلق الإنسان من عجل، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا. دائما الزول ما يكون خفيف. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. ما تبقى خفيف، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. ما تبقى خفيف، أي زول يقول لك بالله أهو تاني، بالله كده أهو تاني، شفته أنت؟ أي شفته، أصبر لي، أصبر لي اللي يقول لك. يا أخي ما تبقى زول متعجل، خليك تقيل، خليك راسخ. وتفقد الطيرة فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين؟ لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد، قال: أحط بما لم تحط به. جاب خبر طويل تقرير، قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. هكذا يتعامل العقلاء مع الأخبار. مع أي خبر جاك طوالي تقول للناس التانين. يا أخي الناس ما بيصبروا، بالله الخبر إذا جاء في الأخبار اتلاقوا في الجامع، بالله جوا الجامع يفتوا، ويقفوا برا يفتوا، يقفوا حلقة، حصل كده وتاني وكده. ين الأخبار دي الناس بيحبوها بصورة تلقائية، لكن منهج الإسلام في التعامل مع الأخبار منهج دقيق. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، بالله فتبينوا دي نادر نادر، فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. قال: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله: الحلم والأنات. متأني، التأني مهم، التجلى مهمة، ما تبقى زول خفيف. اي خبر يقولك بالله يا سلام اهو تاني. دي مشكلتنا. سوء الظنون تأتي بنقل الاخبار. كل خبر يأتي عن اخ نسيء به الظن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من مسلم عورة فسترها كان كمن أحيا موؤودة من قبرها. رواه البخاري في الأدب المفرد. والله ده كلام تقيل. قال الزول اللي يشوف زول عديل بعينه يقول لك شوف عيني. شفته بعينك هاي ما تستره؟ طيب شوف عيني يقول لك معناه متأكد. يقول لك جيبه لي خليه ينكر. يا أخي لا بنجيبه لك لا حاجة. ما تتكلم. من رأى من مسلم عورة فسترها كان كمن أحيا موؤودة من قبرها. في زول من البشر يقدر واحدة يدفنوها حية طفلة يحية؟ انت كشفت مسلم في سوء وسترت عليه. النسيج الاجتماعي هكذا يقولون الآن الأيام دي. الناس قايمين النسيج الاجتماعي النسيج الاجتماعي النسيج الاجتماعي في السودان تمزق. قبائل مشاكل كويس تكتلات كلها تقوم على العصبية. النسيج الاجتماعي في السودان شيء وفي الإسلام شيء. في الإسلام يقوم على فضيلة الستر على فضيلة حسن الظن. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وبالتالي قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من نوع من البشر هو عنصر فاسد يسمى النمام. قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام. رواه البخاري ومسلم. ومن حديث حذيفة في الصحيحين أيضا لا يدخل الجنة قتات. والفرق بين النمام والقتات النمام ينقل كلاما مباشرا من شخص إلى شخص على سبيل الإفساد والقتات ينقل كلاما لم يكن حاضرا له. القتات ما حاضر النمام حاضر حاضر قال فيه ده حرامي وكده امشي قول له ازول ده انا والله نصيحة لوجه الله ازول ده قال انت حرامي ابعد منه بس ده نمام. في واحد تاني كلمه قال له فلان قال لي في فلان حرامي ولا سمعه امشي قول لهم قالوا فيك انت حرامي انت سمعت لا والله ما سمعت سمعت ناس فلان ده قتات الاثنين ما بخشوا الجنة لانه ده عنصر فاسد. المشاؤون بالنميمة قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في مسلم ألا أنبئكم ما العضح العضه العضح. قال النميمة وهي القالة بين الناس. ولذلك لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبر رجل أو بقبر أناس أو بقبرين قال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير وإنه لكبير. طبعا في ناس بينكروا عذاب القبر قالوا ما في عذاب قبر. والرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث هذا هو في الصحيحين قال يعذبان جوا القبر تحت الوطن والما عنده قبر الأكل والتمساح الله بيعمل له قبر وبيعذبه إن الله على كل شيء قدير. ونتحرك في طيارة ربنا بلمه من الهوى قادر قادر على ذلك إلا زول يقول الله ما قادر قادر على ذلك يحييه ويأتي به عنده في عالم البرزخ. يا خلا ذا القبر عشان نعذب فيه زول القبر أنت قال حفرة القبر ده الله بعذب البني آدم داري يعذبه إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. أصل كلمة نميمة نمّ ينم إذا أشاع الشيء. النمام الذي يشيع الكلام الذي يشيع الإشاعة. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا فبشرهم بعذاب أليم. إشاعة الشيء نم ينم إذا أخرج الشيء. قال: أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة. الجزاء من جنس العمل، أشعل المجتمع فتنا فأشعل الله عليه قبره نارا. بقدر ما أفسد بين الأحبة، بقدر ما فرق بين الناس. يا أخي والله أنا والله بستغرب، زول يقول النميمة، ولكن المهم كيف نتعامل مع النمام؟ النمام ده نتعامل معه كيف؟ نقول له بالله يا سلام، وتاني انت ذاك بقيت نمام زيه، انت ذاتك النمام في المجتمع يحسم. يا زول هوي ما تجيب لي سيرة الناس لو سمحت، بالله انا ما فاضي لك، ما تجيب لي سيرة الناس، الفينا مكفينا، مع السلامة. جاء رجل ينم الى علي بن ابي طالب، الى علي بن ابي طالب ينقل له خبر، وقال لك اسوأ النمامين اللي بينقلوا الخبر للحاكم، وعلى الحاكم ألا يصدق تقريرا يكتب إليه، وألا يصدق كلاما ينقل إليه. بنميمة أسوأ الناس. قال الرجل لعمر بن الخطاب ينصحه: احذر يا أمير المؤمنين، قاتل الثلاثة. قال: ومن قاتل الثلاثة؟ قال: ينقل إلى السلطان كلاما عن صاحبه فيقتل السلطان الصاحب، فبذلك قتل صاحبه والسلطان ونفسه. حذروا. جاء واحد لعنه طالب رضي الله عنه، جاب له خبر قواله بين قوسين شمار، سمي اي حاجه، جاب له خبر. قال: ان كنت صادقا فعلا الزول ده قال الكلام ده، قليناك قليناك قليناك، معناك كرهناك، ما ودعك ربك وما قلى، قليناك. وإن كنت كاذبا عاقبناك، وإن شئت عفوناك. قال: اعف عني ولا أعود يا أمير المؤمنين. النمام لا بد يوقفه عند حده. والقاعدة البسيطة: من نقل إليك ينتظر لينقل منك. أي ذول بنقول لك إخواننا، أنا داير أسأل اللي ما هي دوافع النميمة، أزول بيقول الكلام لي. النمام مريض النفس، مريض نفسيا غير سوي، لأنه لا يستطيع أن يعيش والأجواء هادئة، لا يستطيع إلا أن يعيش في أجواء من المشاكل. النمام رجل رديء النفس، تكوين النفس سيء. ومنهم من يجعل النميمة شهوة، ومنهم من ينم ليجد عند الذي نم إليه مكانة وقربة. تزلف، يجيب لك خبر عشان انت تقربه. لو كنت حاكم برقيك، لو كنت كده بديك، لو كنت صاحب مال بيرعاك. يقول الزول ده حريص علي، ما حريص عليك، هو حريص على رقبته. وبالتالي النمام ينبغي أن يحسم. جاء رجل إلى عمر بن عبد العزيز يحمل نميمة، فقال له: إن كنت كاذبا أنت عندنا من أهل قول الله، إن جاءكم فاسق بنبأ أنت فاسق، وإن كنت صادقا كنت عندنا من أهل قوله تعالى، هماز مشاء بنميم. الرجل قال لي: يا أمير المؤمنين أقلني، أخليني ولا أعود أبدا. عمر عمرو بن عبيد الأساوري كان جالسا، فجاءه رجل ينقل له خبر عن بعض إخوانه. قال له: لو النمام بتعاملوا معه كده بيحسموا، ما كان بيكون في نمام، لكن مشكلتنا إحنا النمام بيجينا. أيوة، وحصل شنو تاني؟ بالله أصبر لي بنجمه لك. قال كده أنت متأكد؟ أي قال. أصبر لي يا أخي، لو قال الطريقة جاب لك بها الزول ده الكلام 100% خطأ. النمام لا يصدق لأنه فاسق. النمام يصدق لك نمام؟ انت زول بيجيب الكلام، بيجا ينقل الكلام، سقط سقوطا ذريعا إلى درجة أنه ينقل الكلام أنت تستمع إليه. قال له يا هذا ما رعيت حق مجلسه إذ اطمأن إليك فخنته، وما رعيت حق مجلسنا إذ نقلت إلينا من إخواننا ما يغر صدورنا تجاهه. أول حاجة ذاك قصرت معه وأنا قصرت معي، ذاك أمنك تخون كلامه، قال كلام في مجلس تنقل هذا الكلام. لذلك لما جاء رجل إلى الشافعي رحمه الله ينقل إليه، انت خلي بالك القوالات دي من زمان، يعني من زمان الناس بيقولوا في الكلام ده، في ناس قوالين يعني شديد. خلاص جاء الإمام الشافعي قال له فلان قال في كذا وكذا وكذا، قال له أما وجد الشيطان رسولا غيرك إلي؟ قال لي يا أخي الشيطان وقت داري يشغل له مراسلة، يشغلك أنت؟ النمام مراسلة للشيطان يا أخي، ما تشتغل مراسلة المدير يا أخي في المحلية أحسن لك من الشيطان، وكدا تشتغل مراسلة اشتغل مراسلة في محلية أكرم لك، تشتغل مراسلة مع الشيطان تترسل للشيطان، دي مراسل الشيطان. أما وجد الشيطان رسولا غيرك إلي؟ أول شيء كيف نتعامل مع النميمة؟ ألا نصدق نماما أبدا، وأن نقول أن الأصل فيه أنه يريد أن يفسد. واحد يجيب له كلام، والله يا أخواننا هذا موجود، موجود بين الدعاة والعلماء، خلي الناس التانين بين الدعاة والعلماء يحصل بينات النقولات، والله يحصل في عصرنا بين كبار العلماء، دي طالب من ده وده طالب عنده، ده يقول لي ده كلام وتغر صدورهم، شيء عجيب. ما كنت أظن أن الأمر يبلغ هذا السوء. يا أخي من نقل إليك أسقط عدالته، تقول له يا أخي كان غلط، يقول لك حدثني من أثق به. أنت تثق به وربك يسميه فاسق. أي زول بنقول كلام كان نقل حق بحذافيره صار فاسقا وصار نماما، بينقل الكلام ده لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة نمام ولا يدخل الجنة قتال. المفسدون بين الأحبة البادون للبراء العنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند الطبراني، قال ابن عباس خطب في المنبر فأعلى صوته حتى أسمع ذات الخدور في خدورهن. الخطبة دي الرسول انفعل فيها انفعال شديد، لأنه يحدث ويمس أدواء مجتمعية، وأنا أزيد وأقول أنها معاصرة، أدواء مجتمعية معاصرة، وكل واحد من الحضور يتلقى في اليوم عبر وسائل الاتصالات المختلفة أخبار كثيرة جدا عن أناس قد تكون في قالب النصيحة، يضرب لك يقول لك أعمل حسابك، أنا والله ما أقدر أكلمك لكن الزول ده قاعد يكيد لك، قاعد يحفر لك، قاعد يسوي لك، لو كان فعلا غرض منها التحذير لجازت، لكن إذا كان الغرض والنتيجة منها أن توغر الصدور وأن تقطع الأرحام وأن يتشتت المجتمع وأن يتمزق النسيج، ما أكون مبالغ لو قلت لكم بدأت مشكلة دارفور بهذه الأمور البسيطة، نقل كلام كويس، حكامات بغنن يشجعوا الناس، قتل، اتسعت دائرة القتل والثأر، ووصلت القضية إلى ما وصلت إليه اليوم لأننا مجتمع مسلم أعرض عن آدابه وعن معالم شرعه الأساسية وعن أخلاق دينه الرئيسية. الإسلام يقوم المجتمع على قواعد متينة وأسس سليمة تحفظ المجتمع من كل هذه القبليات والعصبيات والقوميات والجاهليات والتفاخر وإلى غير ذلك. مجتمع الأصل فيه ظن المؤمنون والمؤمنات ليس بإخوانهم بأنفسهم خيرا، وبالتالي أول شيء لا بد من حسمه، ثانيا لا يصدق النمام أبدا، أي كلام يجيبه لك في زول يعتبره ما قال، ما قال، ما تدخله في قلبك. ثالثا لا تتجسس وفق الخبر الذي جاءك. النبي عليه الصلاة والسلام خطب عشان يوضح المعالم دي، خطبة قال عنها ابن عباس: النساء في المدينة ولم يأتوا إلى المسجد سمعوا صوته في بيوتهن وخدورهن. قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تتبعوا عورات المسلمين ولا تؤذوا المؤمنين، فإن من تتبع عورة أخيه تتبعه الله حتى يفضحه في عقل داره. أي زول ببار الناس ربنا بيفضحه في بيته، الفضيحة جوا البيت في عقل داره، لا حول ولا قوة إلا بالله. أي زول يتتبع عورات الناس ويبحث وبالله وحصل شنو وجيب لي الأخبار أول بأول، ده دو بيته بتطلع فضايح وتبلغ الآفاق. من تتبعه الله يعني إذا تتبع الله عورتك يفتضحك في عقل دارك، يرفع عنك تأييده وتوفيقه، فلا يبقى إلا الخزلان المبين. نسأل الله السلامة والعافية، وأسأله تعالى أن يحفظ مجتمعاتنا بأخلاقنا وقيمنا وبقرآننا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، مجتمع فيه المحبة وفيه التقدير المشاع وفيه المودة وفيه الإلفة بين أفراده وبين أعضائه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. روى الخرائطي في كتابه مساوئ الأخلاق أن موسى عليه السلام رأى تحت عرش الرحمن رجلا ليس من الأنبياء الذين يعرفهم موسى، فقال: يا رب من هذا؟ قال: عبد من عبادي. قال: ما اسمه؟ قال: الله عز وجل سأخبرك عن عمله ولا أخبرك عن اسمه. الاسم ما مهم، القرآن بيركز على قال لك واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، لا قال لك قابيل لا قال لك هابيل، قال لك ابني آدم. ليه؟ المهم تستفيد من القصة، ما بقول لك إنهم فتية. منو منو الفتية دين؟ منو ما مهم، المهم القصة بتاعتهم، المغزى، الخلاصة. ما الناس بيدخلوا نفسهم في متاهات، يقول لك وكلبهم، قال كلب ده لونه شنو؟ ما عندنا فيه شغلة، ما لكم ما لونه؟ قال لك كلب كلب، المهم في كلب كان معاول. انت ما تدخل نفسك في تفاصيل. القرآن يسكت عن التفاصيل لأنه يريد أن ينفذ إلى الحقائق. قال لك قال لي آدم لا تأكل من هذه الشجرة، ربنا قال له ولا تقربا هذه الشجرة. ناس قالوا شجرة دي شنو؟ ناس قالوا تفاح، لا ناس قالوا ما التفاح، الشجرة دي شجرة النيم. ناس قالوا دي التنباك. يا أخي نحن ما لنا مال الشجرة. القصة إنه ابن آدم وأبناؤه لا يصبرون ولا يحتملون. لما يقول الموضوع ده لا يا دوبك بلو سمح، دي مشكلة البشرية تنفذ إلى الحقائق. قال له لا لن أخبرك عن اسمه ولكني سأخبرك عن عمله، كان لا يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله. ما بيحسد له زول نهائي، واحد. اثنين، كان لا يمشي بين الناس بالنميمة. ثلاثة، لا يغتاب أحدا. عنده ثلاثة خصال كان قدرت عليها تكون تحت عرش الرحمن. أول حاجة ما تحسد لك زول، انت لك لا دافعة كويس ولا زوجة منقصك. يا خلاص ده ما تقعد تتغلغل وتتململ وكده، الله تداو في شنو بنقصك شريته. ما تضايق، ما تقول والله يا أخي فعلا الناس عايشة وناس دايشة، يا أخي مالك ومالهم، يا أخي عايش عايش رب العالمين مالك يا أخي ناس عايشة وناس اللي اداكم بالكوريك ده تعليق من التعليقات زول القلزون راكب عربية آخر موديل ماشي في الزلط يكتح بالتراب يمشي يهز راسه يقول اللي اداكم بالكوريك يدينا بالمعلقة ما تحسد لك زول بخيتة وسعيدة عليهم دنياهم دي تحسد ناس في دنيا في شنو يعني في دنيا بوريك الطيارة يعني شنو لا يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله ولا يمشي بين الناس بالنميمة ولا يغتاب أحدا يعني زول معناه ماسك لسانه شوف انت اذا دا تنجو تمسك لسانك ده لكن اسمحوا لي ايها الأحبة اقول هذه الخطبة اسهام لأجل ان يرجع الناس الى اخلاق الاسلام فاذا رجعوا الى اخلاق الاسلام اتحدت كلمتهم تلقائيا والله يا اخوان نحن نعيش في سودان تحدق بنا الاخطار واكثر شيء اعتبره مصيبة قادمة على اهل السودان غفلة اهل السودان عما سوف يصيبهم من شر دي اكبر من الشجايون السلام في دارفور في ناس يكتب في الجرائد يقول لك السلام ناقص يا اخي ناقص شنو يا اخي اي حاجه بتوقف الدم ده وبتطلع الناس من المعسكرات ومن الـ ومن الـ ومن الشمس ومن الـ ومن ومن ضل الشوالات يودوا لي بيوتهم ويسكنوا يا اخي قال السلام ناقص انا والله مستغرب لحد يوم الليله ما في زول قادر يقنعني يكتب في الجرائد كتاب يقول لك السلام ناقص نحن ضد السلام في زول ضد السلام انت قالوا نفاش هو نحن ضد نفاش ما وقفنا نفاش الباطله ما وقفنا ضدها ناس ما بيستاهل والله نصارى كفار مجرمين حاقدين علينا ناس مسلمين زينا يا اخي نتفق اول الغيث قطره قال ناس قاعدين في خرطوم هنا في المكيفات قال السلام ناقص قال انت قعدت في معسكر رقدت في واطه رقدت في بريش وقفت في صف للتموين من للخواجات والله انا مستغرب ما في زول كتار كبار يكتبوا ورؤساء احزاب يا اخي متين الناس يتساموا فوق احزابهم وفوق جراحاتهم وفوق قومياتهم لاجل امه مسلمه في السودان وزير الداخليه يقول 48 جماعه مسلحه بكامل عتادها كلها اقوى من الشرطه موجوده في العاصمه فقط والله كان مزول ما شايف شينا ارحل من العاصمه زور والله زور كان ما شايف شينا دي عاصمه دي يقنبوا فيها دي عاصمه وزير الداخليه يقول 48 جماعه مسلحه في العاصمه كلها اقوى من الشرطه اي واحده فيهم اقوى من الشرطه انا والله ما مستغرب في وزير الداخليه مستغرب في الناس زي ما حاصل حاجه زي ما حاصل حاجه ما عرفت البروفة بتاعت يوم الاثنين دي كانت بروفة لكن الدور الجاي ما حيكون ضبيح الدور الجاي حيضربوك طلقة في راسك ما بضبحوك ولا بيضربوك بسيخة طلقة في راسك والله انا لا لو ما شايف انه من مسؤولياتي اجنب في العاصمة والله اشيل عفشي وامشي وادي حلفة هناك اهلي الدار يجي لاحقني هناك اهل العاصمة دي خلينا لكم والله كما شايف شينا لكن مسؤولياتي الدعوية بتخليني أكون قاعد لكن والله مستغرب والأسوأ من كده بلد فوضى الأسوأ من كده دجرة الوطن بتاعت يوم الاثنين الفات ندوة والله أقسمت بربي كلام واضح زي الشمس ندوة أقيمت في أراضي سوبة عن هموم وقضايا المنطقة نظمتها الحركة الشعبية الكلام ده بلسانه قالوا شنو واحد اسمه بيتر داو عضو الحركة الشعبية وعضو لجنة الأراضي بسوبة قال سفينة الراحل قرن يركب فيها المهمشون ونقول الحق لا انفصال في قاموس الحركة ولا نذيع سرا إن قلنا إن البندقية موجودة والقتال تاني سيكون جوا هنيئا لك يا حكومة شركائك قالوا بعد البندقية من جوا. والله ده كلام واضح. يعني شو الكلام ده؟ انا بس داري اعرف جيبوا لي سياسي من لندن خليني اشرح لي الكلام ده. قال والحل هو الوقوف مع برنامج السودان الجديد والذي ينوي ترحيل الجنوبيين الموجودين هناك من اراضيكم حالم ولو انطبقت السماوات والارض. والله رجاله نقول شنو القتال تاني جوا بالبندقيه. سكيني قلت لك اديك طلقه في راسك ده ما انا ما كذبتها. شوف الزول الثاني قال شنو. قال بن ماثيو عضو الحركه وسكرتير الشباب والطلاب لم اجد في الدنيا دوله تهين جماهير شعبها الا هذه الدوله السودانيه. اضافه مني اللي انت شريك فيها ورئيسك قاعد جوا القصر الجمهوري نائب اول. يا اخوانا الحركه الشعبيه ما يوقفون عند حدهم لسه الكلام لسه ما جاء. قال ولا رجوع للغابه من جديد ولو وجدت سوف تكون داخل الخرطوم. تاني الغابه جوا هنا الغابه هنا جوا. والله نازل ما قصروا والله ما قصروا ورونا اي حاجه في تاني شنو يعني عليك الا فضل شنو ده كلام ناس مسؤولين في دوله في الحركه الشعبيه. قال السودان الجديد رئيسه يقبى جنوبي. انا شخصيا ما عندي مانع بس يكون مسلم والله يحكمني واطيعه واسمع لكم بس يكون مسلم. مش في جنوب السودان؟ مش في اخواننا في جنوب السودان نحبهم ويحبوننا اللي يحكمنا واحد منهم؟ ما عندنا مشكله مع اللون ولا مع الجهه. قال السودان لازم يحكم واحد دبرنا واحد قال يعني من الجنوبين. طيب انا اقول لك حاجه جدا دارين رئيس الحركه الشعبيه يكون شمالي منصور خالد او ياسر عرمان بقول رئيس الحركه الشعبيه والله كتكسر رقبته ويبقوه عشان اوريك انهم ناس عنصريين مش دير الشمالين المعاون. ومعاون يتكلم في الندوه واحد اسمه غازي سليمان ده كمان قال كلام تقيل كويس. واتيم قرن اللي هو نائب رئيس المجلس الوطني كان قاعد في الندوه اللي قالوا الغابه حتكون جوا والبندقيه تاني جوا والغابه في الخرطوم غابه في الجنوب ما في. والله رجاله والله رجاله انتوا شاكلوا لي صادق المهدي ضد البشير والبشير ضد منو وده ضد منو ايش شاكلوا؟ ايش شاكلوا؟ بينفعكم اتمزقوا اتقطعوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. خلي ريحكم تذهب يضبحوكم في خرطوم يدوكم طلقه في راسكم. قال ده عتيم قرن نائب رئيس المجلس الوطني كحد الندوه قال مشاركتنا مع المؤتمر الوطني ضرورة لأنه شريكنا في الحكم. أقول لكم لا تصوتوا لحزب الأمة والاتحاد والشيوعي لأنهم سيفككون اتفاقية السلام. التصويت للحركة الشعبية يعني الناس دي لا خلوا حزب الأمة ولا خلوا الاتحاد الديمقراطي ولا خلوا الشيوعيين. والله يا إخواننا أنا مرات بتهم نفسي إنه أنا زول هوال بهول وإنه المفروض أقول الكلام ده. 48 جماعة مسلحة وين؟ قاعدة وين؟ بيسووا شنو؟ تعيد مسؤولية منه؟ منتظرة شنو؟ عشان زول عشان خاطر خطيبته في السجانة بالجرانيت يقتل له كم نفر ويجرح له كم نفر عشان خطيبته؟ 48 جماعة مسلحة نحن معناها قاعدين على برميل من البارود يمكن ينفجر في أي لحظة. نطالب بأن تنزع الحكومة 48 جماعة مسلحة يجردوا جميعا. يا أخي أنت في سلطان يا أخي في بلد في حكومة يجردوا. وأدعو كافة المواطنين أن يقفوا مع جهاز الشرطة ويقوي الشرطة. والله أنا كنت الشرطة عندي معها حساسية. الآن حوامتنا الشايفة دي تلقاوها في وين وفي الكبري وراكبين عرباتنا بتاعت التدخل الخاص دي، والله أدعو لهم بالليل والنهار. وأي رجل أعمال داري حافظ على ماله يد نصه لناس الشرطة عشان نصه التاني يبقى فيه، يزود بكامل الأجهزة. وشبابنا بتاعنا المساجد ينخرطوا في الشرطة ويكونوا رسميين عشان يحموا أنفسهم وأعراضهم ومجتمعات وأمة ودولة وبلدهم. ما الإنقاذ إخواننا؟ الإنقاذ حكومة تذهب وتأتي، الدولة كدولة، الكيان ككيان، الأمة كأمة. بعد يؤسفني أن أقول أسوأ ما يواجهه المسلمون القطيعة بينهم، النميمة، التفكك الاجتماعي، التفكك الأسري، النسيج الاجتماعي الذي تمزق. نسأل الله السلامة والعافية. أضرع إلى الله عز وجل وأبتهل إليه قائلا: اللهم احفظنا واحفظ ديارنا، اللهم احفظنا واحفظ أعراضنا، اللهم احفظنا واسترنا في الدارين يا رب العالمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين في هذا البلد سوءا، اللهم فأرنا فيه عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك، اللهم اكفنا مؤونته، اللهم اجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والدين، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والدين. اللهم أصلح ذات بيننا واجمع كلمتنا وانصر أمتنا وقوي شوكتنا وقوي شبابنا وقوي شرطتنا وقوي أجهزتنا وأيدهم بتأييد ومدد من عندك يا رب العالمين. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.